إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا لقاء جديد اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين مع نبي من أنبياء الله الأكرمين عليهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قصتنا اليوم مع نبي الله إلياس عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: وإن إلياس لمن المرسلين. فشهد الله عز وجل له في القرآن الكريم بأنه من رسل الله عز وجل، وأنه من أنبياء الله تبارك وتعالى. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. هذه هي الآيات الكريمة في سورة الصفات التي ورد فيها ذكر نبي الله إلياس عليه السلام. وتعالوا لنأخذ من حياة هذا النبي فوائد ودروس وعبر. إلياس عليه السلام هو رسول كريم أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل مدينة بعلبك، اسمعوا عنها، الذين كانوا يعبدون صنما يسمى بعلا، كانوا يعبدون صنما يسمى بعلا. فدعاهم إلى التوحيد كما دعا كل الأنبياء والمرسلين قبله وبعده. فدعوة الأنبياء جميعا هي دعوة التوحيد للعزيز الحميد. لأن بعض وده أول درس نستفيده، إن كتير من الناس للأسف الشديد يظن إن نبي الله عيسى عليه السلام كان يدعو إلى الإيه؟ النصرانية، وإن موسى كان يدعو إلى اليهودية، وهذا خطأ. إنما كل الأنبياء كلهم كانوا يدعون إلى عقيدة الإيه؟ التوحيد. طب بدام كلهم بيدعوا لعقيدة التوحيد، أمال ليه كانوا الأنبياء دي كلها؟ ما كان كفاية نبي واحد، يعني زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهو نبي واحد، لكن بعده في إيه؟ في بقى الصحابة بدأوا ينقلون الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدهم التابعين وتابعي التابعين، وبعدهم الأئمة الأربعة، وبعدهم مجددين الإسلام زي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبعدين الدعاء إلى الله إلى يوم القيامة. طب ما خلاص، ما فيش أنبياء أهو، يبقى كان كفاية برضو نبي واحد في البداية وخلاص ينتهي الأمر. لا، في فرق بين الشريعة وبين العقيدة. يعني إيه؟ العقيدة كل الأنبياء اشتركوا فيها، وهي عقيدة الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد. عقيدة الإيه؟ التوحيد، لا نعبد إلا الله وحده سبحانه وتبارك وتعالى. أما مسألة الشريعة فبتختلف من نبي لآخر. ليه تختلف الشرائع من نبي لآخر؟ حتى تناسب كل جيل وكل عصر وكل مكان. بمعنى إحنا في شريعتنا، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحرم اقتناء التماثيل، لا تماثيل في ميادين عامة ولا تماثيل في البيوت، ماشي، هذا مخالف. لكن احنا بنتكلم على الشريعة، وهناك فرق بين الشريعة وتطبيق الشريعة، برضو في فرق. هناك فرق بين الشريعة، يعني مثلا الزاني المحصن يرجم، هل يرجم؟ الزاني غير المحصن يجلد، هل يجلد؟ السارق تقطع يده، هل تقطع؟ فهناك فرق بين الشريعة وتطبيق الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في شريعتنا، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أن اقتناء التماثيل يحرم، يحرم قولا واحدا، ما فيهاش كلام. لكن في شريعة سيدنا سليمان مفيش مشكلة. كان العرش بتاع سيدنا سليمان نفسه في وصفه كان عبارة عن أسدين خلاص، ورجلين العرش كانت هي مرسومة على رجل الأسد، على هيئة رجل الأسد، وكان على العرش الظهر بتاع الكرسي كان فيه طيرين يعني زي نسرين وهكذا. معايا ولا لأ؟ كل ده وانت موجود تماثيل في البيت كتير مفيش مشكلة، ده شريعة سيدنا سليمان. شريعة سيدنا سليمان مفيش مشكلة لما يتعامل مع الجن، يتعامل معاهم في مسألة الايه، ان ربنا سبحانه وتعالى سخر للجن ويستعين بجن في بعض الامور. في شريعتنا ما ينفعش، ما ينفعش انت تروح تتصاحب على جني وتستعين بيه او تحضر جني وتستعين بيه. كان يستعين بالجن في ايه؟ في البناء. كان بيستعين بالجن الغواص في ان هو يغوص البحر ويأتي باللؤلؤ. نعم، الله عز وجل سخرهم لسليمان عليه السلام. لكن كان امر التعامل مع الجن كان شايع في عهد سيدنا سليمان نفسه، يعني حتى سائر الناس كانت بتتعامل مع الجن. لكن المقصود في شريعتنا هذا لا يجوز. مثلا في شريعة سيدنا موسى، واحنا خلصنا قصة سيدنا موسى من قريب، يعني في شريعة سيدنا موسى كان لو واحد أذنب ذنب يعمل عشان يتوب، فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم. انت دلوقتي لما تعمل ذنب تيجي تتوب ازاي؟ تقتل نفسك؟ لا، انت بتندم على اللي فات وتقلع عن الذنب وتندم عليه وتستغفر الله وتفعل الحسنات الماحية للسيئات وتعزم عزما صادقا مع الله عز وجل ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. مفهومة دي؟ فالشريعة يعني تطبيق المنهج، فالتطبيق المنهج يختلف من نبي لآخر عشان يناسب كل إيه؟ كل مجموعة من الناس وكل بلد من هذه البلدان. مفهومة دي؟ فيبقى تعلمنا درس هنا إن موسى لم يكن يدعو لليهودية، عيسى لم يكن يدعو للنصرانية، إنما كل الأنبياء كانوا يدعون إلى عقيدة الإيه؟ التوحيد. إذ قال وإلياس قال إذ قال لقومه ألا تتقون؟ اتقوا الله واعبدوا وحده. فكان قومه في بلدة بعلبك يعبدون صنما لهم يسمى بعلا، فدعاهم إلى التوحيد مستنكرا عبادتهم لبعل. بيعبدوا إزاي بعل؟ وكيف يتركون أحسن الخالقين ربهم ورب آبائهم الأولين؟ طب سؤال هنا برضو، كلمة أحسن الخالقين مش الكلمة دي ممكن تشعرك كأن في خالقين تانيين غير الله؟ ما هو ده خالق وده خالق وده خالق وإيه؟ والله هو أحسنهم، فتبارك الله أحسن الخالقين. لما كانت تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كاتب الوحي يجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم يقيد ويكتب هذه الآية، فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الله عز وجل، يعني يسمع وصف الله تبارك وتعالى في مراحل خلق الإنسان في كجنين بعد أن كان نطفة وعلقة وغير ذلك، ثم قال عمر قبل أن تنزل باقي الآية قال فتبارك الله أحسن خالقين، قال صلى الله عليه وسلم هكذا نزلت يا عمر فتبارك الله أحسن خالقين، قبل سيدنا عمر ما يسمع الإيه؟ الآية. طب كلمة أحسن خالقين ما دي كده تشعرك كأن في خالق وخالق وخالق، لكن أحسنهم هو مين؟ الله عز وجل. ودي شبهة بيرميها عليك كتير من أعداء المسلمين من نصارى وغيرهم، يقول لك طب ده انتوا كده أثبتوا إن في خالقين غير الله، أمال اللي بتنكروا علينا إن إحنا بنقول إن عيسى بيخلق؟ فإحنا بنقول لهم هي القضية بإيه بقى؟ بإذن الله، هي دي القضية. طب إزاي بقى ما انتوا سميتوه خلق أهو وربك نفسه في القرآن عندكم في دينكم سماه خلق؟ نقول طب ما هو انت دلوقتي لما بتيجي تخترع شيء اصل الاختراع ايه؟ ايجاد الشيء من العدم، ومعنى الخلق ايه؟ ايجاد الشيء من العدم. فسيدنا عيسى لما يمسك الطين ويشكل منه هيئة طير ما حدش عمل دي قبل كده، فينفخ فيها فتكون بإذن الله طيرا، يبقى مش معنى كده ان هو ايه؟ ما هو قال واخلق، مش هو قال كده سيدنا عيسى واخلق لكم من الطين كهيئة الطير؟ يبقى كلمة أخلق، السؤال بقى هنا، هل عيسى عليه السلام خلق الطير من العدم المحض ولا استعان بالتراب والماء اللي خلقه الله أصلا؟ يبقى هو ما أوجدش شيء من العدم، ده هو عمل شيء على نفس الصورة الموجودة، عمل طير زي الطائر الموجود أصلا، يبقى هو إيه؟ لم يخلق أصل الخلقة. فهمنا المعنى؟ يبقى مسألة أحسن وتذرون أحسن الخالقين، يعني إزاي تعبدوا البعل الإله الصنم ده وتتركوا إيه؟ تتركوا الله عز وجل الذي خلقكم. نعم يعني هم يزعمون أن هذه الأصنام آلهة وأنها تخلق، فهنا بيرد عليهم إلياس عليه السلام ويقول لهم أنتم بتزعموا أن دي آلهة، طب فين اللي خلقوه؟ أين ما خلق؟ أين الذي خلقه حتى يصح له أن إيه؟ أن يعبد. فكان يستنكر عليهم كما استنكر إبراهيم عليه السلام عبادة أبيه وقومه للأصنام، وكما استنكر كل رسول عبادة قومه الوثنيين، وكانت العاقبة هي التكذيب زي ما متعودين. قعدوا يقولوا عليه إلياس، إلياس ده سيبوكوا منه، ده إرهابي، ده متطرف، ده متشدد، محدش يسمع كلامه، صح؟ زي ما عملوا مع كل الأنبياء والمرسلين، زي ما بيعملوا مع أتباع الأنبياء والمرسلين، زي ما قفلوا القنوات الدينية، قناة الحافظ، قناة الخليجية، قناة الناس، قناة الأمة، قناة الصحة والجمال، قناة أون تي في، قناة الحكمة، وقبلهم كانت قناة الرحمة، كل ده اتقفل ليه؟ عارف أنا قرأت، دخلت على الموقع عندهم أشوف إيه قرار، وفي الجرايد إيه قرار، ليه قفلوها؟ هذه قنوات غير ملتزمة أخلاقيا. إزاي يعني غير ملتزمة أخلاقيا؟ يقول لك لأن هي بتتكلم على الشيعة، بتتكلم على النصارى، بتتكلم على ده وده وده. يعني إيه؟ يقول لك مفيش مشكلة، هم يسيبوا السيدة عائشة عادي، إنما إحنا نرد لأ، فأنتوا غير ملتزمين أخلاقيا، فما ينفعش إن أنتوا تكملوا. فهمت؟ أنا رديت عليهم قلت لهم إيه؟ بعت له رسالة على الإيميل بتاعه، قلت له حاجة فيها، قلت له إيه؟ إيه؟ شو مهم مين بقى؟ اللي قفلها، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. العجيب أن هو اسمه لا يدل على وصفه ولا على كلامه، فالمقصود بعت له الإيميل، بعت له آية واحدة بس، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله. وبعت له آية تانية، أعوذ من الشيطان الرجيم، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، غير ملتزمين أخلاقيا فلازم يخرجوا برا بس. نسأل الله العافية والسلامة. المهم، فاستنكر إبراهيم عليه السلام عبادة أبيه وقومه للأصنام، واستنكر إلياس عبادة قومه وأهله في بعلبك عبادة إيه؟ بعل. كما استنكر كل رسول عبادة قومه الوثنيين، وكانت العاقبة هي التكذيب. والله سبحانه يقسم ويؤكد أنهم سيحضرون مكرهين، مش بمزاجهم، غصب عنهم، ليلقوا جزاء المكذبين إلا من آمن منهم واستخلصه الله من عباده فيهم. لذلك قال الله تبارك وتعالى فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. عايز حد يجيب لي مصحف ويطلع لي سورة إبراهيم وسورة الأعراف، سورة إبراهيم وسورة الأعراف. المهم، فكانت العاقبة هي التكذيب، والله سبحانه يقسم ويؤكد أنهم سيحضرون مكرهين ليلقوا جزاء المكذبين إلا من آمن منهم واستخلصه الله من عباده فيهم. وتختم اللمحة القصيرة عن إلياس تلك الخاتمة المقررة المقصودة في الصورة لتكريم رسل الله بالسلام عليهم من قبله، ولبيان جزاء المحسنين وقيمة إيمان المؤمنين. وسيرة إلياس ترد هنا لأول مرة في مثل تلك اللمحة القصيرة، وإن إلياس لمن المرسلين، أي وإن إلياس أحد أنبياء بني إسرائيل، لمن الرسل الكرام الذين أرسلتهم، يعني الله عز وجل الذين أرسلتهم يعني أرسله الله عز وجل لهداية الإيه؟ لهداية الخلق. قال أبو السعود: هو إلياس ابن ياسين من سبط هارون أخي موسى. هم الأسباط بني إسرائيل، منهم سبط هارون أخو موسى، اللي يعني الأجيال اللي جاءت من نسل مين؟ هارون عليه السلام. فإلياس من هذا النسل، من نسل مين؟ هارون عليه السلام. إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أي حين قال لقومه من بني إسرائيل: ألا تخافون الله في عباداتكم غيره؟ إزاي تتركوا عبادة الله عز وجل وحده وتشركوا به وتعبدوا غيره؟ إزاي تعبدوا بعلاً؟ أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين؟ أتعبدون هذا الصنم المسمى بعلاً وتتركون عبادة ربكم أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أي تتركون عبادة أحسن الخالقين الذي هو ربكم ورب آبائكم السابقين اللي عبدوه أجدادكم وعبدوا هارون وموسى، وتيجي أنت تعبد إله غيره؟ حاضر. كلمة بعل لما قالت زوجة إبراهيم عليه السلام السيدة سارة لما دخل عليها الملائكة فقالت: وهذا بعلي شيخة، يعني البعل اللي هو إيه؟ معنى البعل في اللغة السيد. يعني الزوجة في نص القرآن الكريم قالت إيه؟ إن الزوج يبقى إيه؟ سيد. وهم يرجع ويقول لك: أنت عايز ترجعنا العصر السيد؟ ده بنص القرآن هو سيدها أصلا، وألفيا سيدها لدى الباب، يعني مين؟ زوجها اللي هو مين؟ عزيز مصر. فالبعل اللي هو أصل في اللغة معناها الإيه؟ السيد. قال القرطبي: وبعل اسم صنم لهم كانوا يعبدونه، وبذلك سميت مدينتهم بعلبك. من إيه؟ من بعل. والمعنى: أتدعون ربا اختلقتموه أنتوا اللي صنعتوا بإيديكم وهو هذا الصنم، وتتركون أحسن من يقال له خالق، تعبدوا المخلوق وتتركوا الخالق وهو الله عز وجل ربكم ورب آبائكم الأولين؟ فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي فكذبوا نبيهم فإنهم لمحضرون في العذاب إلا عباد الله المخلصين، أي لكن عباد الله المؤمنين فإنهم نجوا من العذاب الأليم. وخلي بالك إلا عباد الله الإيه؟ المخلصين، ما قالش المخلصين. وفي فرق، في فرق بين مخلص بالفتح ومخلص بالكسر. المخلص بالكسر يعني وجد العناء حتى يخلص في العبادة لله، حاول إن هو يعني إيه؟ يخلص في العبادة، يعني ده تكلف منه هو. أما المخلص دي بقى الدرجة الأعظم والأعلى، لما كان مخلص مخلص مخلص في الصيام، مخلص في القيام، مخلص في الصلاة، مخلص في العبادة، مخلص في العمل، استخلصه الله، يعني اختاره من وسط العباد المخلصين، اصطفاه اختاره فأصبح مخلص لله، يعني ده اختيار ربنا ايه ليه. لذلك المخلص، المخلص الشيطان ما يقدرش عليه. قال: فبعزتك لو غيناهم اجمعين الا عبادك منهم الايه؟ المخلص اللي انت اخترتهم يا رب انا ما اقدرش عليهم، دول اختيارك انت، فما اقدرش، ممنوع الاقتراب او التصوير، منطقة محظورة علي ان اقرب منها الا عباد الله الايه؟ المخلصين، إلا عبادك المخلصين. فعباد الله المؤمنين هم الذين نجوا من العذاب الأليم. قال الله: وتركنا عليه في الآخرين. يعني إيه؟ يعني تركنا على إلياس الثناء الحسن الجميل إلى يوم الدين في الآخرين، في الأجيال القادمة بعد إلياس. وإحنا دلوقتي بنتكلم كلام حسن عن مين؟ عن إلياس عليه السلام، ونذكره إلى يوم الدين. سلام على إلياسين، سلام على إلياسين، يعني سلام منا، سلام من السلام. الله عز وجل من أسماء الحسنى السلام، والجنة هي دار السلام، ومن أبوابها الثمانية باب اسمه باب السلام. فسلام من السلام على إلياس عليه السلام. قال الله: سلام على إلياسين يعني سلام منا عليه وعلى آل ياسين. يعني إيه؟ قال المفسرون المراد بإلياسين هو إلياس. هو إيه؟ ده كلام مين؟ المفسرين. ركز عشان هناخد درس مهم دلوقتي. قالوا هو إلياس ومن آمن معه، زي آل لوط يعني لوط ومن آمن معه، آل إبراهيم يعني إبراهيم ومن آمن معه، فهم قصدي إيه؟ آل محمد يعني محمد ومن آمن معه، فجمعوا معه تغليبا كما قالوا للمهلب وقومه المهلبون. المهلب ابن أبي صفرة قومه سموا باسمه. يعني بص إيه إحنا إيه، ما هو النصارى، النصارى بيسموا نفسهم مسيحيين، تيجي تكلموا لك أنا مسيحي كذاب، هو مش هو عايز ينتسب لمين؟ للمسيح، عايز يقول لك ان انا اتبعت المسيح فيحق لي ان انا اتسمى باسمه. بالعكس، ده احنا اللي مسيحيين مش هو. ليه؟ يعني احنا مسلمين، احنا المسيحيين، ما احنا يا ابني مسيحيين وايه وموسويين ومحمديين، انت فاهم قصدي ايه؟ لان احنا لا نفرق بين احد من رسله، صح ولا لا؟ فاحنا ننتسب ليهم واحنا ما خالفناش اقوالهم. يعني سيدنا عيسى قال ايه؟ قال اني عبد الله. احنا قلنا ايه؟ قلنا هو عبد الله. اتاني الكتاب، قلنا فعلا ربنا اداله الانجيل. وجعلني نبيا، قلنا فعلا هو نبي. انما هم قالوا ايه بقى؟ كاثوليك، ارثوذكس، انجليه، بروتستانت، مريمانيه، يعقوبيه، نسطوريه، ملكيه، فرق يعني النصارى، يقول لك ايه؟ لا ده هو الله. فرقة تانية، لا ده هو ابن الله. فرقة ثالثة، لا ده هو ثالث ثلاثة، الاب والابن وروح القدس. وبعد ما يقول لك الثلاثة الاب والابن وروح القدس إلها واحدا امين، طب تيجي ازاي الثلاثة يبقى واحد؟ تيجي منين؟ يقول لك اه بص خلي بالك، ويلبس عليك يقول لك شفت الشمس؟ ما انا قعدت مع كتير منهم اتكلم في الموضوع ده، يقول لي شفت الشمس؟ اه شفت الشمس. يقول لك هي جسم صح؟ ادي حاجة بتطلع ايه؟ ضوء، ادي حاجة تانية، وتطلع ايه؟ حرارة، بس في النهاية ايه؟ هي واحدة. تفهم ازاي؟ فسبحان الله تضحك، ما ينفعش ترد غير انك تضحك. ليه؟ الامام احمد بن حنبل في يوم من الايام ابن عبد الله سأله في مسألة، فقال يا ابتي اني سائلك في مسألة، مسألة في الفقه. فالمهم مسألة معينة يعني كده اصحابها برضو ايه زي الناس دي. فالامام احمد بن حنبل ضحك فقال له يا ابتي سألتك فلماذا لم تجبني؟ قال يا بني قد أجبتك. فهم ازاي؟ انا جاوبتك خلاص. تفهم ازاي؟ هقولك زي ايه مثال لسه واقعي حاصل. يقولك ايه مش هم طالعين في التلفزيون وفي القنوات وفي الاذاعات وفي الجرايد وفي كل مكان وفي الازهر وغيره، يقولك النقاب مش مشروع في الدين، صح؟ طيب ايه دليلكم؟ تخيل ايه دليلهم؟ قالوا حديث في صحيح البخاري. ايه هو يا عم اتحفنا بيه؟ يقول لك قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فما فيش نقاب في الدين، تعمل ايه؟ تضحك. تضحك. ما هو النبي بيقول اهو النقاب اهو، يبقى ما فيش نقاب ازاي؟ يقول لك ما النبي قال ما تلبس النقاب. نقول لهم يا جهلة، ما تلبس النقاب وهي في الاحرام، يبقى بره الاحرام كانت عاملة ايه؟ لبس نقاب. فتعمل ايه؟ تضحك. هتقول ايه؟ ملهاش حل غير انك تضحك. لما يجي يقول لك الختان جريمة، خلاص؟ وهو بقاله قرن، بقاله قد ايه؟ كام سنة؟ شوف الازهر مبني من ساعة ما اتبنى، ها؟ من ايام يعني ما، على فكرة اللي بنى الازهر اصلا الشيعة، هم اصلا بنوا الازهر من اجل نشر المذهب الشيعي في مصر وتشييع المصريين. لكن بعد كده الظاهر بيبرس وقطز في مسألة بقى ان هم طردوهم وخلوا الاهل السنة. فمن ساعة ما افتتح الازهر واصبح في ايدي السنة بقى ينشر المذهب السني والفقه الاسلامي. من يوم ما الازهر بدأ في الامر ده لحد من كم سنة وهم في كتب الفقه يقول لك ايه؟ اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فجأة بقدرة قادر بقى الختان مجرم وغير مشروع. طب تيجي ازاي؟ يعني كنتوا بتضحكوا علينا الاف السنين دي كلها؟ فالمقصود المراد بإلياسين يعني هو إلياس ومن آمن معه جمعوا معه تغليبا كما قالوا للمهلب وقومه المهلبون. واختار الطبري أنه اسم لإلياس، يعني إلياس من أسمائه أيضا إيه؟ إلياسين، خلاص؟ فيقال إلياس وإلياسين، مثل ميكال الملك، ميكال وميكائيل، جبريل وجبرائيل، مفهومة؟ وأن له اسمين فيسمى إلياس ويسمى إلياسين. ده كلام مين؟ المفسرين. السؤال دلوقت، هل حد منهم بقى قال إن ده اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصل كتير من الناس يقول لك إيه؟ آه ده ياسين ده اسم من إيه؟ من أسماء النبي، وده خطأ. وهجيب لك دلوقتي 5 ضربات قاضية على إن هو مش النبي. إن ياسين، أنت تيجي تقول له إيه؟ صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى على أحمد صلى الله عليه وسلم، صلى على طه. مين طه ده عشان أصلي عليه؟ ما تقوليش صلى الله عليه وسلم، انت تقول لي مين طه ده اصلا. صلى على ياسين، تقوم انت تقول لي اما صليش، اما اعرف مين ياسين الاول ابقى اصلي عليه ولا لا؟ لانهم بيسموا ناس ياسين وطه ويقول لك دول من اسماء النبي محمد. غلط. ده درس ثاني عايزين نتعلمه من قصه الياسين، من قصه الياس يعني، ما هو الياسين او الياس، اتفقنا خلاص صح؟ اولا من الناحيه اللغويه لا يصح إن ياسين وطه تبقى أسماء من أسماء النبي. من ناحية علم القراءات والتجويد لا يصح إن ياسين تبقى وطه من أسماء النبي. من ناحية السنة الأحاديث ما يصحش إن ياسين وطه يبقوا من أسماء النبي. من ناحية القرآن ما يصحش. من ناحية اللغة العربية وعلم النحو ما يصحش. إيه الأدلة؟ اسمع يا سيدي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنتوا بتقولوا ليه؟ يلي بتقولوا ان ياسين وطه من اسماء النبي، ايه دليلكم على انه من اسماء النبي؟ قال لك ده احنا عندنا دليل من القران. ايه هو؟ يقول لك بص اقرا كده، ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين. القران نزل على مين؟ على النبي محمد. وانك لمن المرسلين يمين يا محمد، يبقى انت مين؟ انت ياسين. وانك لم منطقي صح، منطقيا ماشيه. طيب وطه؟ قال لك طه ما أنزلنا عليك القرآن. مين اللي نزل على القرآن؟ النبي محمد، يبقى هو ده طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا طه. كلام منطقي ولا في غلط؟ منطقي سليم. طيب ممكن نمشي معاكم بنفس المنطق دوت ونسمي النبي ألف لام ميم صاد ونسميه ألف لام را؟ قالوا لا. لا ليه بقى؟ ما هو نفس المنطق بتاعكم ونفس القاعدة ونفس القرآن هو هو. ففي سورة الأعراف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، يبقى إليك أنت يمين يا ألف لام ميم صاد، خلاص يبقى هو ألف لام ميم صاد. قالوا لا. قالوا لا. قلنا لهم ليه؟ قالوا ده دي حروف مقطعة. طب ما يا ناس انتم استدليتوا بدليل الخطاب في كاف المخاطب إنك أنت، أنك أنت يا ياسين لمن المرسلين، ما أنزلنا عليك، عليك كاف المخاطب أنت، يبقى أنت طه. طب ما هي برضو نفس الكاف، هي كاف المخاطب كتاب أنزل إليك. زعلانين ليه؟ وفي سورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، يبقى إليك أنت برضو يمين يا ألف لام را. يبقى لو هنمشي على كلامكم والقاعدة بتاعتكم يبقى نسميه ألف لام ميم صاد ونسميه ألف لام را. انت فهم قصدي ايه؟ لا لا، الحميم ما جاتش فيها الخطاب بالكاف. فيبقى على دليلكم هو نفس الفكرة. قالوا لا. يبقى دول مش ماشيين على قاعدة علمية، ده ماشيين على هوى ومزاج. فهمتها؟ يبقى ردينا عليهم بالايه؟ بالقرآن. تعال نرد عليهم بالسنة. انت اسمك ايه؟ ها؟ محمود. بص يا ابراهيم هقول لك على موضوع. انت تقول ما انا بقول لك اسم محمود، تقول لي ابراهيم. اقول لك لا، انا عارف اسمك ابراهيم ما اسمكش محمود. تقول لي ايه؟ تقول لا، انا من يوم ما اتولدت وانا اسم محمود، هتسميني ابراهيم ازاي؟ يعني انت اضرب اسمك مني ولا انا اللي اضرب اسمك منك؟ مين يعرف اسمك احسن، انا ولا انت؟ انت صاحب الاسم. طب النبي بقى لما قال في صحيح مسلم قال لي اسماء 5، انا محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر. محمود لا محمود مش من ده، محمود ده اسم الفيل اللي كان جاي يهد الكعبة، اسم الفيل اللي كان جاي يهد الكعبة وده اسم محمود، ارجع للسيرة وانت تعرف. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في الحديث ها لي أسماء إيه؟ خمسة، أنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر، والعاقب الذي لا يعقبه نبي بعده، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة. بس يبقى أنا أعرف أقول له لا يا رسول الله معلش أنت اسمك مش كده، أنت اسمك طه واسمك ياسين ينفع؟ لا أصلا معلش أصلا أعرف أكتر منك ينفع؟ هذه دليل من القرآن ودليل من السنة. المصطفى كلمة مصطفى يعني مختار، يعني المصطفى دي صفة مش اسم. المهم يبقى جبنا دليل من القرآن، جبنا دليل من السنة. تعال في التجويد في القرآن، انت لما بتيجي تقرأ بتقول ايه؟ ياسين، ما بتقولش ياسين ها؟ فبتدي كل حرف حق ومستحق في التجويد، فكل حرف بتدي له ايه؟ حركتين. ياسين طه زي ايه؟ ألف لام را، ألف لام ميم صاد، دي حروف مقطعة، دي حروف ايه؟ مقطعة، بدليل ان دايما يجي بعدها كلام عن القرآن. فربنا بيتحدى العرب ويقول لهم هو ده القرآن اللي انتوا بتكذبوا محمد انه جاءكم به من عندي من عند الله، القرآن ده مكون من الحروف دي اللي انتوا بتتكلموا بيها، كونوا قرآن زيه، عندكم الحروف ايه؟ هاتوا ترجمتها معناها ايه؟ مش عارفين. طب بتقولوا ازاي بقى ان انتوا فصحاء واصحاب اللغه و و و وعندكم سوء عقاز وكنتوا تعملوا مناظرات في الشعر؟ خلاص اعرفوا الحروف دي ايه، وهي الحروف دي انتوا بتقولوا ان محمد اللي الف القران، خدوا الحروف ايه جمعوا منها قران زي وروني، يلا هاتوا 10 سور مش قادرين، طب هاتوا صوره مش قادرين، طب قولوا الحرف ده معناه ايه مش عارفين. فاهم قصدي ايه؟ عرفت القصه جايه ازاي؟ يبقى ردنا من القران والسنه والتجويد من ناحيه اللغه، من ناحيه ايه؟ اللغه برضو. انا لو جبت طفل، انت يا ابني انت عندك كم سنه؟ انت في سنه كام؟ في الحضانه ها؟ عندك 5 سنين دخلت الحضانه؟ طب كويس ما شاء الله، تعرف تكتب اسمك؟ انا لو جبت الولد ده دلوقتي واديته ورقه وقلم وقلت له اكتب لي احمد هيكتب ايه؟ هيكتب احمد صح؟ لو انا قلت له اكتب لي طه هيكتب ايه؟ طه ألف هاء تاء مربوطة. اكتب ياسين هيكتب ياء ألف سين ياء نون. في الإملة لو أنا هدي له حصة إملة أدي له صفر ولا أدي له أعلمها له صح؟ رد عليها، لو علمتها صح يبقى رديت على نفسك، يبقى ما ينفعش ياسين وطه دول من أسماء النبي لأنها ي سين والتانية طه إيه، ولو قلت غلط يبقى انت بتضحك على نفسك، يبقى انت مخالف قواعد الاملاء اصلا، فبرضه مش نافعه. انت فاهم قصدي ايه؟ فمش نافعه باي شكل من الاشكال. تعال بقى لعلم النحو، وده السبب الرد الخامس اهو. الاسم اذا وقع في بدايه الجمله الاسميه يعرب ايه؟ مبتدا، حكمه ايه؟ مرفوع، علامه رفعه ايه؟ الضم. الاصل في القران انه مبني على الوصل مش على الوقف، فانا لما اجي اوصل بقى هقول ايه؟ ياسين والقران الحكيم، اقول طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، اقول طه ليه؟ انت لو قرات كده قدام شيخ ها ما اقولكش هيعمل فيك ايه، خلاها مفاجاه. ليه؟ لان انت كده اصلا خالفت قواعد اللغه وقواعد القراءه، ما ينفعش، وخالفت قواعد التجويد. انت المفروض بتقول طه ما تقولش طه. طب لو هي اسم ليه ما جاتش ولما جات مبتدا في بدايه الجمله الاسميه ما جاتش ليه مرفوعه بعلامه الضمه؟ ايه لا احنا هنوصل، طه خلاص هتعرف انها منادى. مش هنختلف ان برضه مش هتنفع، هي في كل الاحوال مش هتيجي. فلو نفدوا من دليل من رد وقعوا في الثاني، نفدوا من الثاني وقعوا في الثالث، في الرابع، في الخامس. فهي خلاصة الكلام اللي عايزين برضو نستفيده من قصة الياس عليه السلام أو الياسين عليه السلام، إن طه وياسين مش من أسماء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وصل الأمر؟ نعم. ولا محمود من أسماء النبي، إنما دي كلها إيه؟ صفات. طب ما خلاص بقى، لو أسماء بقى يبقى نقول بقى إيه؟ عبد، فأوحى إلى عبده ما أوحى، مزمل، مدسر، ما ينفعش.